لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله يقول فاضل شديدا يستخدم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويسأل الله ورسوله فاز فوزا عظيما. ثم ماذا؟ مسألة الواجب عند شهور الزمان عن الإمام تكلمنا عنها، مسألة العذر بالجهل تكلمنا عنها في مسائل الإيمان والكفر، ما يسقط به حكم الإسلام كذلك تكلمنا عنه في مسائل الإيمان والكفر. أخذ مسألة التبرك وهي متضمنة ضمن مسألة العذر بالجهل، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يروى قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها ويموتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. يقول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. يقول: أما اللات فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. دي قراءة البزي أو قراءة ابن كثير برواية البزي: أفرأيتم اللات والعزى. مش اللات، اللات فيها قراءتين، القراءة الأولانية بالفتحة، اللات دي من اسم الله مشتقة من اسم الله، الله وأنف الاسم فكان اللات، وده في باب الأسماء والصفات هنتكلمه عنه إن شاء الله. قراءة ثانية: أفرأيتم اللات والعزى. فاللات من اللت، اللت يعني العجم. كان رجلا يلت السويق يعني يعجم السويق فلما مات عكفوا على قبره. يقول في رواية: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة يسلأه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الصقيف تلك الصخرة أعظاما لصاحب السويق. وهو يذكر أنه كان رجلا صالحا، وكان إذا كان مريض أو نحو ذلك، إذا كان رجل له مريض أو له شيء ضائع له شيء ضال، كانوا يذهبون إليه فيدعو لهم فيعني يشفي الله سبحانه وتعالى المريض ويرد الضال أو يرد الغائب. فغالوا فيه فلما مات، ظهر من حاله ان هو كان رجل من اهل الاسلام، ان هو كان رجل من اهل الديانة، فلما مات غالوا فيه حتى عبدوا الصخرة التي كان يلت عندها السبيل، تبركوا بالصخرة، تبركوا بالمكان الذي كان فيه ذلك الرجل الصالح، ثم عبدوها بعد ذلك، عبدوا هذه الصخرة بعد ذلك. بيقولوا: أما العزى كانت شجرة عليها بناء وأسطار بنخلة، وهي بين مكة والطائف، وكانت قريش يعظمونها. العزى ده كان أصلها كان شجرة، ثم بعد ذلك اتخذوا عليها بيت، ثم بعد ذلك صنعوا لها تمثالا، فكان مبدأ عبادة العزى من دون الله هو تعظيم شجرة. وهنا وإن كانوا لم يذكروا سبب التعظيم، لكن الناس لا تعظم الشجر إلا من باب التبرك، يعتقدوا أن الشجرة دي فيها بركة فيها نفع. ومناة أصل اشتقاقها من اسم الله المنان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء تعظيما وتبركا. وهذه المطابقة للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستغاثة بها. يبقى عندنا اللات والعزة ومناة فيها تفسيرين، أو فيها اللات فيها قراءتين وفي كل تفسيران. التفسير الأول إن هم اشتقوا ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. التفسير الثاني أنها أشياء كانوا يتبركون بها ثم أدى بهم التبرك إلى التعظيم ثم نصب الأوثان وعبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. فكأن التبرك كان أصل للشرك بالله سبحانه وتعالى بعد الأصل الأول وهو الغلو في الصالحين. وغالبا التبرك فرع من فروع الغلو في الصالحين. غالبا التبرك فرع من فروع الغلو في الصالحين. هو بيغالي في رجل صالح حتى يعتقد أن المكان الذي يحل فيه هذا الرجل الصالح أو الشيء الذي يلمسه هذا الرجل الصالح تصبح فيه بركة. بعدين مع الزمن يعتقدون البركة دي تبقى متعدية. يعني هم الأول بيتبركوا بذات الرجل الصالح، يقول لك ده لو لمسه هيشفى. مسألة التبرك بذوات الصالحين مما وقع الخلاف فيه بين العلماء. أما التبرك بالجمادات التي لمسها هؤلاء الصالحين فهذا أصل أصول الشرك، بل هو أصل من أصول شرك قريش. وهو أصل الشرك بعبادة الأوثان الثاني. أصل الأول الغلو في الصالحين، ودا وصواع ويغوث ويعوق ونسرا، صالحين غلوا فيه. اللات والعزى ومناة أشياء تبركوا بها. وإن كان التبرك ليس خاصا بأثار الصالحين، إنما أحيانا بل أكثر التبرك يكون تبرك بشيء من الجمادات، يعني يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضر. تبرك شريك لشرك الحكم تكونه، تبرك شريك للشرك في الحكم تكونه يدخل في ابواب ابواب التوحيد الثلاثه، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. لان الضر والنفع من صفات الله ومن افعال الله وطلبه عباده. غالبا ما يحصل الخلط في مسائل التبرك بين التبرك الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والتبرك الذي لم يشرعه الله. التبرك زي التوسل، هناك تبرك شرعه الله، الشرع جاء بإثبات وجود البركة. البركة يعني الزيادة والنماء للملامسة أو الملابسة، الملامسة أن أنت تلمس الحاجة أو الملابسة أن أنت تدخل جواها أو أن تتعامل معها بأي وجه من أوجه التعامل. البركة الزيادة والنماء مقصود بها في الاصطلاح طلب النماء أو طلب الزيادة في الخير بحصول الملامسة أو الملابسة. يقول حكم التبرك، أجمع أهل العلم على أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب. مشروع يشمل المستحب والواجب، ومستحب ده تفصيل لكلمة المشروع. يقول وهو من الأسباب المشروعة لحصول الخير والبركة لما جعل الله فيها من ذلك، ولكن يجب أن يعتقد المتبرك أن هذه الآثار لا تضر ولا تنفع، بل نتبرك بها قائلين والله إنا نعلم أنك لا تضرين ولا تنفعين، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك لما فعلنا. يبقى ده أول شرط في التبرك المشروع، وهو أن يصاحبه اعتقاد أن النفع والضر بيد الله، أما المتبرك به فهو سبب باطن أخبرنا الله به، سبب باطن يعني سبب ما فيش فيه علاقة مباشرة، فيش فيه علاقة ظاهرة بينه وبين المنفعة اللي حاصل عليه. الشجرة النخلة تخرج البلح، فالنخلة سبب ظاهر لطلب البلح، طلب التمر. أما كون النخلة سبب ظاهر، كون التمر سبب ظاهر لذهاب أثر السم أو للوقاية من السم، فده ما لا يثبت، لكن علمنا أنه سبب لذلك لما جاء يعني الشرع بأن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم في ذلك اليوم، وده من الأسباب الباطنة. الشرع جاء بمجموعة من الأسباب الباطنة، منها الرقى، ومنها الرأي، ومنها التبرك. الرقى والفأل اتكلمنا عليه، ده بقى ثالث نوع من انواع الاسباب الباطنة، وهو ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بحصول الخير الكثير بملابسة او ملامسة بعض الاشياء، وما سواها فهو ذريعة للشرك، فهو شرك اكبر او ذريعة للشرك الاكبر. على التفصيل في حديث ذات أنواط وغير ما نذكره إن شاء الله. من أول الأشياء ديت أو الأسباب الباطنة ديت آثار النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تركها النبي، سواء من جسده كالشعر والأظافر والعرق والنخامة والوضوء، الوضوء الفتحة، أو الأشياء المتخلفة عن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم زي الثياب وزي المشط وزي السيف والخاتم ونحو ذلك، أما الأماكن التي حلها النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين الصحابة رضي الله عليهم، التبرك بها فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عليهم، زي الشجرة وآثار ممشى النبي وأماكن جلوسه ونحو ذلك. يلقد كان الصحابة يقتسمون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه، وكان يتبركون بعرقه. دول ثلاث حاجات من جسد النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر والعرق والنخامة. وكادوا يغتسلون على وضوئه، وكانوا يتبركون بالملابس وجعلها بعضهم كفنا. ده من التبرك بالأشياء التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كانوا يتبركون بسيفه أو بسلاحه، أدواته يعني، كالسلاح كالخاتم. مما يروى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم نقشه محمد رسول الله، فلما مات كان مع أبي بكر ثم عمر ثم كان مع عثمان إلى أن سقط منه في بئر، نزحه عثمان فلم يجد الخاتم، فما مر بعدها عام حتى خرج عليه الخوارج وقتلوه. كان بداية فتح الفتن، فتح أبواب الفتن. كذلك من الأثار في اقتسام شعر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا حلاقه وأمره أن يحلق رأسه، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر نصفين، فأعطى نصفه لأبي طلحة وأعطى النصف الآخر له ليوزعه على الناس. ده النصف مخصوص له، النصف الثاني يوزعه على الناس. ومن ذلك أن خالد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق رأسه يوم الحج، حج الأكبر يعني، فأصبت من شعره ذلك شيئا، فكان معي في جراب، يقول: فلما كان يوم اليمامة فقدته، فعلى علينا أصحاب مسيلمة، انتصر عليهم أصحاب مسيلمة. يقول: حتى وجدته أمامي بين القتلى فأخذته، فما غربت الشمس إلا وقد نصرنا الله عليهم. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص معاوية رضي الله عنه، أعطى معاوية شيئا من شعره. ده بالنسبة للأثار. كذلك الحديث بتاع أم سلمة رضي الله عنها أنها كان لها جلجل من فضة كان فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع عند مريض أرسلت إليه يستشفي بها. يقول: ويكادون يقتتلون على وضوئه. دوى ثابت سهيل البخاري في الحديبية. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك وضع يده في ركوة ففاض منها الناس، وأنهم مروا على بئر قد نضب ماؤه وأثم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا قد اخضر فتوضأ به وتمضمض ثم سكبه في البئر، ففاضت البئر حتى شربوا وارتووا. وما تنخل نخالا إلا وقع في كف أحدهم فدلك بها وجهه. كذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم تفل أكثر من مرة فحصلت البركة بسبب تفله، فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر غائضة فصار ماؤها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين علي رضي الله عنه يوم خيبر فبرئت وكانت رمضاء. ومن ذلك أن محمد بن مسلم رضي الله عنه انكسرت رجله في سرية أبي رافع اليهودي، فلما حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليها ثم مسح بتفله على رجله فقام كأن ليس به شيء. بعض الأثار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في غزوة الأحزاب أنه تفل في القطعة، لكن مش عارف صحته، كان هو موجود في كتب السيرة كثير. يقول كان يتبركون بالملابس التي لبسها، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته زينب أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغافلات حقوة وقال أشعرناها إياها. فاكر الصحابي اسمه ايه، كان رجل من الصحابة فأهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم بردة جديدة، فلما رآها على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هدنيها بهذه بها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد احدا سأله شيئا فأعطاه اياها وكان محتاجا اليها، فلامه الصحابة رضي الله عليهم فقالوا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته وقد علمت أنه لا يرد السائل وعلمت أنه محتاج إليها، فقال أنا والله أردت أن تكون كفني. يقول وكذا كانوا يتبركون بعرقه، ده في حديث أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها فتغشاه الوحي وهو نائم فجعل يعرق عرقا شديدا، فجاءت أم سليم رضي الله عنها بجلجل لها وقطن وجعلت تجمع عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعصره في الجلد فكانت تتطيب به وتطيب به أهلها. وكان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا من المسك. كذلك كانت عائشة رضي الله عنها تمسح حرق النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغشاه الوحي تتبرك به. كذلك في الحديث أنها كانت تمسح النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض، كانت تقرأ عليه وتمسح بيده على وجهه وجسده رجاء بركتها، رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قصد التوسل أو التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة، وقال أن هذا جائز في حياته ولا يجوز بعد مماته. قالوا لو جاز هذا بعد مماته لجاز التبرك بقبره. الكلام ده مردود من ثلاث وجوه. الوجه الاول ان هذا قياس معارض للنصوص، النصوص جاء فيها اثبات مطلق التبرك ولم يأتي فيها تفريق بين الحياة والممات، فهذا معارض للنص بالقياس. الوجه الثاني ان هذه الاشياء لا تحل لها الحياة، فلا فرق بين ان يتبرك بها والنبي حي او ميت، او من هذه الاشياء يعني مش كل الاشياء. الوجه الثالث ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اثاره، ولا يقال على قبر احد انه من اثار ذلك الشخص. الكلام ده مضطرد حتى يعني بين الناس اجمعين، حتى بين الاجانب بتوع علوم الاثار. يقول لك لقينا مقبره مش عارفين فيها اثار ولا لا، هم انها مقبره لكن مش عارفين هيلاقوا فيها حاجات ممتلكات اصحابها اللي اتدفنوا فيها تسمى اثار ولا لم يجدوا، ولا يسمون المقبره اثار. دي واحدة الخلط بين التوسل والتبرك، لأن بعض أهل العلم رد التوسل رد التبرك من باب التوسل، قال هو التوسل الذي جاء في الشرع كذا وكذا وكذا، والتوسل بالحاجات دي ما يجوز، فده بس مش توسل بس تبرك. وعلى العكس بقى، وده هو الأكثر يعني، استدل كثير ممن أجاز التوسل بذوات الصالحين بالتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم جعلوا السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم كنا نسألك بنبيك يعني بذات نبيك، سألوا اللي ده زي التبرك. شتان بين التبرك وبين التوسل. التوسل هو اتخاذ الوسيلة التي تقرب الإنسان من إجابة دعائه، من قبول دعائه وعبادته، بخلاف التبرك. التبرك ده طلب خير الدنيا بملابسة أو ملامسة. أما التبرك بالأماكن التي حل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع الخلاف فيها بين الصحابة، فكان عبد الله بن عباس يمشي بدبته متتبعا آثار دبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمر يتحرى الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل ويفعل مثل فعله، فنزل في مكان أناخ في مكان فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ هنا، وذهب إلى البول في مكان وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا المكان فبال فيه. كذلك كان الصحابة يذهبون أو كان الناس يذهبون ويتبركون بالشجرة، شجرة الرضوان التي وقعت عندها البيعة، ولم ينههم الصحابة حتى طافوا حولها، بس كانوا بيروحوا ويقعدوا في المكان ده. حد لما وصل موضوع للطواف ان هم طافوا فعند ذلك امر عمر بقطعها. الجواب على ذلك من وجوه، اولها ان اماكن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت كثيرة، ولم يثبت ان الصحابة قد ذهبوا الى هذه الاماكن يتبركون بها. أما ما جاء عن عبد الله بن عمر وابن عباس فأولا خالفهم فيه كبار الصحابة، فخالفهم فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم أفضل منهم، والعشرة سائر العشرة مشرين بالجنة وهم أفضل منهم بالإجماع. خالفهم فيها معاذ بن جبل وهو أعلم منهم بالإجماع وبالنص. وخالفهم فيها القراء الأربع، خذ القرآن من أربع وهم أقرأ منهم لكتاب الله بالإجماع بالنص. ثانيا أن ما فعلوها هؤلاء الصحابة إنما فعلوها على سبيل الاتباع لا على سبيل التبرك، مش بيعملوا كده بيتبركوا بان هم يمشوا في المكان اللي مشى فيه النبي، ولا ان هو يتبول في المكان اللي تبول فيه النبي، وانما فعلوا على سبيل الاتباع، النبي عمل كده فاحنا هنعمله زيه على سبيل الاتباع، وده من باب الاتباع في الافعال الجبلية، وفي خلاف مشهور في الاصول وليس هو من باب التبرك. اولا رد من ثلاث وجوه، رد الاول شوف حد محمد رجع، الوجه الاول اتفاق الصحابة على ترك التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم الا ما روي عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ثاني حاجة أن فعل هؤلاء الصحابة كان من باب الاتباع وليس من باب التبرك، ثالث حاجة أن فعلهما معارض بفعل من هو أعلم منهم وأقدم. بيقول ومما شرع التبرك به ماء زمزم. لما رواه أبو ذر رضي الله عنه مرفوعا إنها مباركة إنها طعام طعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. كذلك تبرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر بماء المطر في وقت نزوله وليس في كل وقت. تبرك بماء المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهو ثابت في القرآن ونزلنا من السماء ماء مباركا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه حديث عهد بربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن عاتقه للمطر، يكشف عن يديه للمطر، وكان يتعرض للمطر حتى يسيل على وجهه ويغرق لحيته صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت التبرك بالتمر زي ما ذكرناه، وبتمر المدينة على وجه الخصوص. التبرك بالتمر ده تبرك جاء على صفة مخصوصة فلا يعدوها إلى غيرها عليه السلام. فلا يعدوها هو من تصبح بسبع تمرات عجوة. كذلك جاءت الأحاديث في إثبات البركة في طعام أهل مكة وطعام أهل المدينة، في لحم أهل مكة ومائها. ده تبرك يحصل بالأكل، مش تبرك يحصل بغير الأكل. ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، فقال اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم قد دعا لأهل مكة وإني دعوت لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في مدهم وصاعهم. نقول دي بركة على وجه مخصوص فلا تتعدى لغيرها. إن طعامهم فيه نفع أكثر للجسم من طعام غيرهم. لحم مكة ومد وصاع يعني المكيلات من طعام أهل المدينة فيه بركة عن غيره. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وادي العقيق وقال إنه واد مبارك. ده أيضا تبرك على وجه مخصوص، تبرك بالصلاة. كذلك جاء التبرك بالحجر الأسود، ده يكون تبرك بالملامسة والتقديس. كذلك جاء التبرك بالركن اليماني، ده تبرك يكون بالملامسة فقط. كذلك جاء التبرك بالملتزم وهو من بين الحجر والباب، باب الكعبة. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الشام أنها مباركة، بركة بمعنى أنها فيها بركة لا أنها يتبرك بها. معنش ان هي يتبرك بتربتها، الاخبر ان فيها البركة يعني فيها الخير، الزرع فيها يكون اكثر بركة من الزرع في غيرها. ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود نوع من الخير في صحبة الغنم، فقال السكينة والوقار في أهل الغنم، فقال ما من نبي إلا ورعى الغنم. يقول التبرك بصحبة الصالحين لا بزواتهم، قال يسلم هم القوم لا يشقى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يخزيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يقول أما التبرك بآثار الصالحين غير الأنبياء فمختلف فيه. قال كثير من أهل العلم بجوازه كالنووي وابن حجر، وقال كثير بمنعه وهو الراجح، لأن الصحابة لم يفعلوه، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد وفاته، وقد كان فيهم خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وتركهم لهذا إذ لم ينقل فيه حرف واحد عنهم هو كالإجماع منهم. بل الصحيح أنه إجماع إن هو ترك الفعل مع وجود المقتدي وانتفاء المانع دليل على التعبد، هم تعبدوا بترك ذلك، اتفقهم على التعبد بترك هذا التبرك إجماع منهم على عدم مشروعيته. يقول كما قال الشاطبي مع وجود المقتدي وانتفاء الموانع وحرصهم على الخير، وجود المقتدي اللي هو حرصهم على الخير وانتفاء الموانع كون هذه الأثار وهؤلاء الصحابة موجودون مبذولون فيما بينهم. يقول هو من أوضح الأدلة على خصوصية ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يمنع منه سدا لذريعة الغلو فيهم، بل الآيات اللي ذكرناها فرأيتم اللات ده دليل على المنع من التبرك بآثار الصالحين، كذلك العزة ومناة، كما أن العزة ومناة فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كما أن ذكر العزة ومناة فيها دليل على ترك التبرك بالحجر والشجر ونحوها، فكذلك اللات فيها دليل على ترك التبرك بآثار الصالحين. يقول أما التبرك بالأحجار والأشجار وحديد الأضرحة ونحو هذا مما يفعله الجهال فهو من الشرك، والأمر فيه على التفصيل الذي سبق بيانه مرات. إن كان يعتقد أن هذه الأشياء بذاتها تجلب له الخير والبركة، مرات فين سبق بيانه مرات فين؟ في الكلام على التمائم. التمائم والأحجبة. يقول هو إن كان يعتقد أن هذه الأشياء بذاتها تجلب له الخير والبركة من دون الله أو مع الله فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها السبب أنها أسباب يأتي الله بالخير لمن صاحبها فقد كذب على الشرع وكذب على القدر، إذ ليس هذا من الأسباب الظاهرة بل هو ذريعة للشرك، فهو من الشرك الأصغر. كذا هنا من الكلام عن التبرك، بيت الكلام عن عذر الجهل، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عن مجاهد قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون أي يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: الإلحاد التكذيب. واصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف. وأسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. بالباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أن من فعل ذلك فقد نقض التوحيد. الإلحاد في أسماء الله وصفاته، له صور. الأول أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو يصفه بما لم يصف به نفسه. ده أول صورة من صور الإلحاد، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ده كما فعل فلاسفة الدهريين. طبعا الفلاسفة يعني بعض الأحسن دولة دول المعتزلة وطالع، فلاسفة دولة من قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم بكثير جدا، بس دول من بدايات ما قامت حضارة الرومان، ومن قبل حضارة الرومان كان ليها ايام حضارة اليونان، يعني من قبل سيدنا عيسى. ماشي. فالفلاسفة سموا الله سبحانه وتعالى بالعقل الفعال، وسموه واجب الوجود. او وصف الله بما لم يصف به نفسه كما وصفه اليهود رحمه الله بالفقر والمرض وغل اليدين، هنقول الكلام ده قدام شوية وهنتكلم عنه. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بنفسه كما فعل اليهود، كما فعل النصارى لما زعموا أن الله سبحانه وتعالى له صاحبة وله ولد من الصفات. وما يعني صاحب بقى هذا من الاعتقادات الأخرى الفاسدة في الله، أنه أرسل ابنه فداء للدنيا وأنه تركهم يصلبونه ونحو ذلك. ده كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. هو احنا يعني ايه ممكن نمسكه؟ الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الصفات. الإلحاد في الأسماء يقول أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، عليه السلام وبركاته تعبس. أن يسمى الله لما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسول صلى الله عليه وسلم؟ أو الصورة الثانية في الحد في الأسماء، أحيانا نتكلم عن الأسماء بس. أو إن هو يسمي غير الله، يستحق لغير الله أسماء من أسماء الله. أو أن يجحد شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا كم صورة في الإلحاد في الأسماء؟ ثلاثة. هيسمي الذي من لم يسمي به نفسه، هيسمي غير الله بأسماء الله، أو يستقط لهم أسماء من أسماء الله. بعض العلماء بيجعلها صورتين. الصورة الأولانية أن هو يسمي غير الله باسم الله. الصورة الثانية أن يستحق لغير الله أسماء من أسماء الله. بعضهم بيروح حاطين واو في النص وخلاص بيخلوها صورة واحدة. الصورة الثالثة أن يجحد شيئا من أسماء الله. يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، دي اتكلمنا عليها في نفسه. يجحد شيئا من أسماء الله كما جحد العرب اسم الرحمن، فقالوا إن نعرف الله ولا نعرف الرحمن، وقالوا إن محمد ينهاكم عن الشرك وهو يشرك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا الله فمن الرحمن ومن الرحيم. الصورة الثالثة أن يسمي الله، أن يسمي غير الله بأسماء الله. ودي هيجب التفريق فيها بين نوعين من الأسماء. أسماء هي أعلام على ذات الله لا يشاركها فيه غيره، يعني أسماء لا يتسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. ده دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الملوك أو ملك الأملاك. فملك الملوك ده لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الأسماء التي هي أعلام على ذات الله لا يشاركه فيها أحد غيره لا يجوز أن تطلق على غير الله، ينفشل في أعلام على غير الله. علشان كده منع كثير من أهل العلم تسمية المساجد باسم الرحمن. دول الأسماء اللي هي أعلام على ذات الله، الرحمن الحي القيوم والقيوم مفردة. حي القيوم مع بعض والقيوم مفردة. بعض العلم بيجعل الحي القيوم اسم، بعضهم بيجعله اسمين، بعضهم بيقول لا دول ثلاث أسامي، الحي ده اسم والقيوم ده اسم والحي القيوم ده اسم. القيوم الحي القيوم ده من أسماء الله، عالم على ذات الله لا يسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. كذلك الأسماء المركبة، الصمد، كذلك الأسماء المركبة التي تفيد معنى لا يكون إلا لله، كملك الأملاك. وسيد الناس، عارفين عالم ابن سيدة او ابن سيدة، عارفين اسمه ايه اصلا؟ واحد كان اسمه سيد الناس، فجاء من نسله عبد الله ابن سيد الناس، وده كان من علماء التفسير والحديث واللغة لمعجم مشهور مش فاكر اسمه ايه، اظن المحكم المحيط الاعظم مش فاكر يعني. فاحتاج الناس ان هم يكرروا اسمه كتير، احتاج اهل العلم ان هم يكرروا اسم العالم ده كتير. فيقولوا قال ابن سيد الناس، سيد الناس ده لا يكون الا الله سبحانه وتعالى، عشان كده قالوا ابن سيده، قال ابن سيده، شالوا الناس ديت ولا ابن سيد نفسه يعني. بعد كده يعني عجمت في الألسنة ابن سيده تقيلة، فراح قايلين ابن سيدة، قال ابن سيدة. ايه؟ سيدة، سيدة، سيدة هي أصلا ابن سيده، سيده هو أصلا سيد الناس، فراحوا ماشيين سيد الناس دي وخليه ابن سيده، عشان لا يجوز أنه يتسمى بسيد الناس. خلاص قلنا الأسماء ديت أعلام على ذات الله سبحانه وتعالى. بنقول كره بعض أهل العلم أو منع أهل العلم من إطلاقها مضافة خشية تحولها إلى علم. الأسماء الأعلام ديت هي أظهر ما تكون في المساجد، مسجد الرحمن ده زي بيت الله، مش كده، زي نافة الله بإضافة تشريف، ماشي. فبعد كده واحد عايز يروح، رايح المسجد اللي موجود على المحطة، فيروح لك أنا رايح مسجد الرحمن. مسجد الرحمن ده على بعضه، مسجد الرحمن ده اسمه مركب، اسمه مضاف. فيروح هم جايين مختصرين الاضافه ديت، تقول انا رايح هتصلي فين؟ لك اصلي في الرحمن، عندي خطبه في الرحمن. فبقى الرحمن ده اسم الايه؟ اسم المسجد، بقى علم على المسجد، وهذا من الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى. فبعض اهل العلم منعوا، بعض اهل العلم حرم تسميه المساجد والمدارس باسم الرحمن، باسم باضافه يعني الرحمن. وبعضهم اجازها مع التنبيه والحرص. الصورة الثالثة اشتقاق اسماء لغير الله من اسماء الله، كاللات والعزة ومناة. ربنا مسموش لا مناه ولا اللات ولا العزى، انما اسمه المنان، هم اشتقوا المناه من المنان. فمناه دي مش اسم لله، مع ذلك صارت الحادا لانها اصلها مشتق من اسم المنان. وهنا بقى مش هيبقى في فرق بين الاسماء اللي هي اعلام على ذات الله وبين الاسماء التي ليست اعلام. احنا هنقول التسمي باسماء الله ده لو كان اسم علم على ذات الله يبقى ده يمنع، لو كان اسم ليس علما على ذات الله يبقى اذا روعي فيه المعنى، نسيت اقولها ديت، اذا روعي فيه المعنى حرم وصار الحادا، كما جاء يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى ختم النبوة في ظهره قال يا رسول الله إني، قال يا رسول الله دعني أطبقها فإني طبيب، عايز يقول فإني شافي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب الله، رواية قال طبيبها الذي خلقها. واسم الطبيب دوت يعني لم يزل الناس يسمى طبيبا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي طبيبا فقطع له عرقا وكواه، كان يقال أن عائشة رضي الله عنها كانت طبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما روعي هنا معنى الشافي مش الطبيب المعالج، الطبيب الشافي، فمنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبو شريح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال أبو الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذاك؟ ليه مسمينك ابو الحكم؟ قال ان قومي ما اختلفوا في امر قط فضوه الي الا حكمت لهم حكما أرضاهما جميعا. كل أي مشكلة روح له الحكم بتاعه يرضي جميع الأطراف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحكم الله. في رواية: إن الله هو الحكم. ألك ولد؟ قال: نعم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى إذا كانت أعلام على ذات الله، يعني لا يتسمى بها غير الله، كان تسمية غير الله بها إلحاد. الأسماء اللي هي مشتركة تكون أعلام على ذات الله وأعلام على غير الله، زي الرؤوف والرحيم والحي والكريم. الأسماء دي إذا أطلقت على غير الله مقصود بها المعنى صار إلحادا. اشتقاق دي كده الصورة كام؟ الثالثة الثانية. قلنا الصورة الأولانية ان هو يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه. الصورة الثانية ان هو يسمي غير الله بأسماء الله. قلنا الصورة دي تلاقي حالتين: أسماء أعلام على ذات الله وأسماء ليست أعلام على ذات الله. الصورة الثالثة ان هو يشتق اسم للمخلوق من اسم الخالق، يشتق اسم لغير الله من أسماء الله. ودي ما فيش فرق فيها بين العلم على ذات الله وغير العلم، ده من أسماء الله. يبقى كل اسم مشتق منها يكون إلحادا، وإلا فالعزيز الله علم على ذات الله. العزيز المنان ليس أعلام على ذات الله، إنما تطلق على الله تطلق على غير الله. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالعزيز مش أعلام، مش علم على ذات الله. كذلك المنان، ومع ذلك لما اشتق العرب منها أسماء للأصنام صار ذلك إلحادا، كما قال مجاهد: اشتقوا اللات وزار الذين يلحدون في أسمائه. قال مجاهد: يلحدون يعني اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز. قلنا الصورة الثانية والثالثة دي بعدها العلم يجعلها صورة واحدة، ان هو يسمي غير الله بأسماء الله سواء بالاسم او بما اشتق من الاسم. يجوز ما يسمي العزيز حتى بالالف واللام، فيسميه ليه العزيز؟ اللي هو لمراعاة معنى العزة يبقى ده الحاس بأسماء الله. لا، ده هو اسم شاع وانتشر بين الناس، فخلاص مش هيبقى فيه مشكلة. زي الخيل مثلا قال: السيد الله. بعد كده شاع الاسم ده وانتشر بين الناس. الصورة الأخيرة صابك الثالثة ولا الرابعة هي أن يكذب باسم أسماء الله. ده تفسير عبد الله بن عباس لقول الله: يلحدون في أسمائه. في نوعين بقى طرأوا بعد الإسلام، الأنواع اللي احنا قلناها دي أنواع قديمة. في نوعين طرأوا بعد الإسلام لما ظهرت الفرق من أنواع الإلحاد. النوع الأول نفي معانيها. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. يعني إيه أعلام وأوصاف؟ يعني انت اسمك اسمك شديد او اسمك راشد او اي اسم، هل يا ترى معنى ان اسمك راشد ان انت فعلا راشد ليس لك طيش ابدا؟ لا، راشد دي اسمك كريم، هل يا ترى اي واحد اسمه كريم لازم يبقى كريم؟ مفيش واحد اسمه كريم وهو بخيل ابدا. خلاص، تقول الاسم ده علم. يعني ايه علم؟ يعني بيدل على الشخص، ما بيدلش على المعنى. واحد اسمه كريم يعني فلان الفلاني ده اللي عمره قد كده واللي شكله كده، هو ده اسمه كريم. كريم دي بس علامه بنعلمه بيها. خلاص، هل اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام فقط؟ لا، اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام واوصاف. يعني ايه اعلام واوصاف؟ يعني اي اسم لله سبحانه وتعالى هو اسم في نفس الوقت ايه؟ صفه. لما ظهرت الفرق اللي بتنفي الصفات اضافوا نوع جديد من انواع الالحاد، وهو تجريد الاسم عن الصفه، فقالوا ان اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام فقط. النوع الاولاني من الالحاد في اسماء الله اللي ظهر في امه الاسلام اللي هو الحاد التكذيب، وده اشترك فيه المشركين مع الجهميه. فالمشركين قالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، والجهميه نفوا اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فنفوا ان الله عليم وان الله حكيم وان الله جبار، لا اسم ولا صفه. جم المعتزله لقوا ان كلام الجهميه ده تكذيب لصريح القران، فبيقول ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ايه الجهل؟ ان الله ليس هو الرزاق وليس ذو القوه وليس المتين، فده تكذيب لصريح القران. فراحوا قايلين ان اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام وليست اوصاف، زي ما انت اسمك كريم وممكن ما تكونش كريم، فكذلك الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان اسمه الرزاق انه يرزق، مش معنى ان اسمه ذو القوه انه قوي، مش معنى ان اسمه المتين انه متين. فلا، اسماء الله سبحانه وتعالى اعلام وليست اوصاف. فدول نوعين من الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى نشأوا في امه الاسلام. النوع الاولاني الحد النفاه، وده هو نفس الحد مشرك العرب اللي هو التكذيب. النوع الثاني تجريد الاسماء عن معانيها، وده الحد المعتزله. الالحاد في الصفات، على فكره احنا الكلام ده اخذناه في المنة زمان، سواء الالحاد في الاسماء ولا في الصفات اخذناه في المنة، لكن احنا عدناه لان ايامها كنا لسه بادئين دروس المنة وما كناش قلنا لكم ان انتم ملزمين باللي هنقوله في الدروس بتاعت المنة، لكن الحاكميه ومسائل الايمان والكفر والحاجات دي كنا احنا قلنا انتم ملزمين الكلام اللي بنقوله هنا ملزمين بيه اكنه بالظبط بنقوله في الدرس بتاعكم، مش عشان كده انا بعيد الكلام، يعني مش احنا ما قلناهوش قبل كده. الالحاد في الصفات، ممكن تقسمه نفس التقسيمه اللي قلناها ديت مع اضافه التقسيمات بقى ليها اللي هي التاويل والتحريف، او ان انت تقتصر على تقسيم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، او على عكس تعريف شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. شيخ الإسلام قال توحيد الأسماء والصفات هو أن نؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ماشي تحريف تعطيل وإيه تاني تكييف تمثيل ولا تشبيه التشبيه ماشي التشبيه ماشي مش داخل معنا ولا داخل معنا التشبيه طيب هنقول الأربعة من غير تحريف التعطيل التعطيل هو ده نفي صفات الله سبحانه وتعالى من تلك الصفة مطلقة تحريف ان انت تحرف الصفة تحريف ده نوعين اما تحريف لفظ الرحمن على العرش استولى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم الله موسى تكليما ده تحريف لفظ او تحريف معنى كأن تقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وينزل ربنا الى السماء الدنيا بمعنى ينزل امره ومن غير تكييف تجعل لصفات الله كيفية وتمثيل تجعل لصفات الله مثل وفي حاجتين مجملين محتاجين تفصيل التأويل والتشبيه التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى قد يكون حق وقد يكون باطل فليقول مؤمن بصفات الله بدون تأويل ده بنقول له كلامك مجمل وإلا فمن صفات الله سبحانه وتعالى أو من الصفات التي جاءت في حق الله ما يجب تأويله قول الله سبحانه وتعالى مرضت فلم تعدني جعت فلم استطعمتك فلم تطعمني ماشي وكذلك التشبيه بنقول يعني ايه التشبيه فما من شيء ما من شيئين خلقهم الله سبحانه وتعالى الا وبينهما شبه اقل ما يشتبه فيه الاشياء الوجود ان ده موجود انت تشبه اي حاجة في الدنيا في ايه في انك موجود فانك مخلوق ماشي فنفي التشبيه اللي نفوا التشبيه جاء المعطلة اخذوا نفي التشبيه ده فقال لك لو اثبتت اي صفة لله سبحانه وتعالى فانت مشبه فنفي التشبيه ده تقول التشبيه ده نوعين مشابهة المعنى للمعنى ومشابهة الكيف للكيف فلو قلت نؤمن بصفات الله بلا تشبيه هنقول لك يعني ايه يعني سمع الله لا يشبه في معناه سمع البشر كلام باطل السمع من حيث المعنى يتشابه في كافة المخلوقات اللي هو ادراك الاصوات اما من حيث الكيف فهو دوت الذي لا يتشابه فيه مخلوقات ماشي طبعا نفي التشبيه بقى في الكيف بين الخالق والمخلوق من باب اول فالتأويل والتشبيه في اجمال يبقى الالحاد في الصفات اما بعدم اثباتها بتكذيبها تكذيب الصفات ودي اللي احنا بنقول ان هي عكسها مؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تقييد الوصف بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ده ضد النوع الثاني من انواع الالحاد وهو وصف الله بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل تعطيل اللي هو تكذيب ولا تحريف إما بتحريف اللفظ، تغيير ألفاظ الصفات، أو بتحريف معانيها. وكل تحريف لفظ هو تحريف معنى. يعني أي واحد هيحرف لفظ من ألفاظ صفات الله سبحانه وتعالى يبقى هو عايز يحرف إيه مع اللفظ؟ المعنى. لكن ممكن يثبت اللفظ لكن يحرف الإيه؟ المعنى. خلاص، يبقى تحريف اللفظ ده دايرة كبيرة جواها تحريف المعنى. أو لا، معذرة، تحريف المعنى ده دايرة كبيرة جواها تحريف الإيه؟ اللفظ. يعني أي تحريف لفظ هيبقى بالضرورة تحريف إيه؟ معنى. لكن مش كل تحريف معنى هيبقى بالضرورة تحريف إيه؟ اللفظ. خلاص. ومن غير تكييف، التكييف هو إثبات أو ذكر كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. ولا تمثيل عليك السلام. تمثيل هو موافقة كيفية صفات الله لكيفية صفات المخلوق أو العكس. لا ما تشتغل. التكييف هو إثبات كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. التمثيل هو تشبيه هذه الكيفية بكيفية الصفة في مخلوق آخر. أنه اللي أعم، التكييف ولا التمثيل؟ تكييف. كل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف إيه؟ تمثيل. اللي هيقول كيفية الصفة الفلانية لله هي كيفية الصفة الفلانية للإنسان، ده كده بيقول كيفية هي الكيفية، ده اسمه تكييف مش كده؟ ومقارنتها أو مساواتها بين الله وبين الإنسان ده إيه؟ تمثيل. فكده بقى ممثل ومكيف، بخلاف لما واحد يذكر كيفية لصفة الله سبحانه وتعالى غير الكيفية، غير الكيفيات المعقولة. يعني مثلا واحد يقول تفسير الحديث مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات، فيقول إن الله سبحانه وتعالى يقول إن كل مخلوق له بصمة صوتية لا تشابه بصمة أي واحد. يعني لو جبت مثلا حيوانين، جبت كلبين، الهواء بتاع ده ليها صفة تخالف الصفة بتاعت الهواء بتاعت الكلب التاني. لو جبت نملتين، لو جبت اثنين بني آدمين، فبيقول أي مخلوق في الدنيا ليه ذبذبات صوتية مختلفة عن الذبذبات بتاعة المخلوق الآخر. فبقى يصنع الله سبحانه وتعالى لا تختلف عليه الأصوات، يقول الله سبحانه وتعالى يميز بين البصمة الصوتية لكل الكائنات. الله سبحانه وتعالى مثلا إيه من صفاته الساعد، صفة الله سبحانه وتعالى الساعد، فيقول الله سبحانه وتعالى له ساعد فوق كفه ولا نعلم كفه. زي ايه رأيكم في الكلام ده؟ ايه؟ هو كده كيف جعل كيفية للساعد ان يقول كف، احنا ربنا اثبت ان له ساعد، اثبت ان له كف، اثبت ان له يد، ان له قدم، وان له ساق. لكن ان انت تقول بقى ده الساق فوق القدم ولا الساعد فوق الكف، الكلام دوت كله ده ينافي ان انت تقول انك تثبت الصفة دي لها كده. خلاص. فده التكييف والتمثيل، اتنول التكييف عام للتمثيل. لو جينا نرسم دوائر هنقول التحريف والتعطيل. مين اعمل من مين؟ التحريف والتعطيل مين اللي اعمل من الثاني؟ يعني الناس من دايرة التحريف جواها التعطيل، والناس من دايرة التعطيل جواها التحريف، ملهمش دعوة ببعض، دي حاجة ودي حاجة. التحريف ده حاجة والتعطيل، التعطيل ده يقول مفيش أصلا، التحريف يقول ده فيه، فدول متناقضين ما ينفعش إن هم يبقوا دايرتين جوا بعض. التحريف التعطيل ده دايرة، تحريف الإلحاد دايرة كبيرة جدا جواها دايرة اسمها الإيه؟ التعطيل، ودايرة اسمها التحريف. جوه الدايرة بتاعت التحريف دي موجود دايرة صغيرة اسمها تحريف ايه؟ اللفظ. اسمها تحريف الايه؟ اللفظ. وبره الدايرة دي دايرة كده اسمها تحريف الايه؟ المعنى. خلاص. وجنبيهم دايرة كبيرة اسمها الايه؟ احنا قلنا التعطيل خلاص التحريف. دايرة كبيرة اسمها التكييف، وجواها دايرة صغيرة اسمها الايه؟ التمثيل. التأويل والتشبيه دول لفظين جاء الشرع لإثبات بعض معانيهم وبرد بعض معانيهم. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تقتضيه. شيل الهم بتاع التقتضي ديت، بقرينة تقتضي حمله على معنى بعيد من معانيه. لقرينة تقتضي، لقرينة تقتضي صرفه إلى معنى بعيد من معانيه. ده التأويل الذي جاء الشرع لإثباته. يبقى علشان تؤول يبقى لازم الحاجة اللي هتؤولها يبقى لها معنيين، معنى ظاهر ومعنى ايه؟ لها معنى ظاهر ومعنى ايه؟ بعيد. خلاص. المعنى البعيد دوت في دليل خارجي او داخلي، في دليل اخر يلزمك بان تحمل اللفظ على المعنى البعيد وليس على المعنى القريب، كقول الله سبحانه وتعالى مرضت لها معنى قريب ومعنى بعيد. مرضت اي المعنى القريب ان الذات هي التي مرضت، والمعنى البعيد انه مريض ولي او حبيب لذات المتكلم. ابني عيان اقول لك انا عيان، ليه؟ ابني حبيبي انا وليه. خلاص. أما الله سبحانه وتعالى يقول مرضت في قرينة تقتضي حمل اللفظ ده، اللفظ ده ظاهر لمين اللي مرض؟ ذات الله. في قرينة تقتضي حمل اللفظ ده على المعنى البعيد؟ في قرينة تقتضي. في قرينة داخلة وهي قول، يعني قرينة داخل النص موجودة جوه النص عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله سبحانه وتعالى أنا علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعده. ماشي. والقرينة قرينة خارجة، قرينة بر النص يعني، وهي قول الله سبحانه وتعالى، أو قول الله سبحانه وتعالى عن نفسه القدوس السلام. والله سبحانه وتعالى قدوس لا يلحقه النقص، وسلام يسلم من كل عيب. خلاص. هنقول ده هنا في قرينة اقتضت ان احنا نحمل اللفظ اللي هو مرضته على معناه الايه؟ على معناه البعيد. لفظ سميع، هل ده ليه معنى واحد ولا ليه معنى اثنين؟ ليه معنى واحد، ده ما ينفعش ان يدخله الايه؟ ما ينفعش ان هو يدخله التأويل. خلاص هنقول تأويل وحمل اللفظ او صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تقتضي حمله على معنى اخر له بعيد. ده التأويل الصحيح. التأويل في اللغة، قبلش تأويل في اللغة، في الموضوع التأويل في اللغة ده، بنقول جاء جماعة من أهل البدع اخترعوا أشياء ادعوا أنها قرائن، اخترعوا أشياء وادعوا أن الأشياء دي قرائن، فقالوا أن مشابهة المعنى للمعنى ده يجب تنزيه الله عنه. قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، خلاص. قالوا معنى ليس كمثله شيء يبقى لا في اللفظ ولا في المعنى، كل ما ذكر عن الله سبحانه وتعالى في القرآن او في السنة يخالف ما عند البشر سواء لفظ او معنى. لما انت تيجي تقول الحي يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش معنى ان هو حي ان هو حي، لا، لها معنى تاني غير الحي. قلت ان معنى الحي من الحياة يبقى ده كده انت جعلت ان الله مثله شيء، وقالوا دي قرينة فاول بها كل صفات الله سبحانه وتعالى. فهل دي قرينة تقتضي فعلا التأويل؟ القرينة دي تقتضي ان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهره الكفر، وكلام الجماعة المعتزلة والاشاعرة دول هم اللي ظاهره الايمان. معنى كلامه كده ان ظاهر كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما النبي بيتكلم عن الله او ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، ان ظاهر كلامهما كفر وكلامهم هم اللي ظاهره الايه؟ اللي ظاهره الايمان والتوحيد والتنزيه زي ما هم بيسموه، خلاص. فبقى التأويل عندنا بقى نوعين، تأويل له قرينة حقيقية وتأويل له قرائن مدعاة. تأويل له قرائن مدعاة ده لو جيت بينت القرينة دي على حقيقتها مش قرينة، هاي مسلم جاته، وبالتالي هيبقى التأويل اللي مبني عليها مش تأويل، بس التأويل ده هيبقى ايه؟ تحريف. التأويل ده هيبقى عبارة عن ايه؟ عن تحريف، خلاص. فالتأويل هينظر في القرينة المقتضية له، اذا كانت قرينة حقيقية فده تأويل حقيقي، اذا كانت قرينة غير حقيقية يبقى دي اسمها تحريف وهتندرج تحت ايه؟ تحت التحريف. التشبيه بنقول ما من شيئين الا بينهما قدر من التشابه. لا، تأويل المذموم هو التحريف، مش كل تحريف تأويل مذموم. التشبيه بنقول ما من شيئين الا بينهما قدر من التشابه. الله سبحانه وتعالى جعل بين أسمائه وصفاته وأسماء خلقه وصفاتهم شبها. الشبه ده في المعنى، الشبه ده في الايه؟ في المعنى. ونفى هذا الشبه في الايه؟ في الكيف. ونفى هذا الشبه في الايه؟ في الكيف. فقال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع له البصير. فليس كمثله شيء دي مطلقة في نفي المعنى، نفي مشابهة المعنى وليه والكيف، واثبات وهو السميع البصير دي فيها اثبات المشابهة في الايه؟ في المعنى بس ولا في الكيف بس؟ طب ليه ما تبقاش في الكيف بس؟ ما ينفعش في مشابهة في الكيف دون المعنى. لو في مشابهة في المعنى يبقى لازم في مشابهة في الايه؟ لو في مشابهة في الكيف لازم في مشابهة في الايه؟ في المعنى. اما المشابهة اللي ممكنة هي المشابهة في الايه؟ في المعنى. وعلى هذا اجمع السلف بقى، قالوا كثيرة بقى ان الاربعه غيرهم الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. فاتفقوا على مثل ايه؟ كيف مروي عن ام سلمه ومروي عن جماعه من الصحابه والتابعين، وعلى الاجماع نقلوا اكثر من واحد من اهل الله. خلاص، يبقى دي صور الالحاد في اسماء الله صور الالحاد في اسماء الله وصفاته. الالحاد نؤمن بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله، اللي جعلوا اسماء الله سبحانه وتعالى تؤخذ من غير الكتاب والسنه، دول الفلاسفه والجهميه، فلاسفه المسلمين والجهميه، اللي كان بعد فرق اللي اشتركت في انواع التحريف ديه من المسلمين، فلاسفه والجهميه والمعتزله والاشاعره. التعطيل ده قالت به الجهميه، وقالت به المعتزلة. الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، المعتزلة عطلوا الصفات فقط. التحريف اشترك فيه الجهمية والمعتزلة، واشترك فيه الأشاعرة وسموه تأويلا. التكييف والتمثيل ده كان موجود في الشيعة، ثم انقرض في الأمة، تحولت الشيعة من مشبهة من ممثلة ومكيفة، تحولت بعد ذلك إلى معطلة ومحرفة. ده كان موجود في الشيعة وانقرض من زمن بعيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.